وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا. وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله، هذا أيضا مما ادعاه اليهود بنو إسرائيل، يقولون إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم، ذكروه باللقب والاسم والكنية، المسيح لقب، الاسم عيسى بن مريم الكنية، هذا لا شك أنه وقع من اليهود، قالوا إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم حتى لا يقع اشتباه فيه، يعني أذكره بالاسم وباللقب والاسم والكنية لئلا يقع اشتباه، وهذا من باب التوكيد، توكيد العين والشخص بأنه هو المراد. أما رسول الله فقد اختلف المفسرون فيها، هل المراد هل هذا من قولهم أو من قول الله؟ فقال بعض أهل العلم إنه من قول الله، يعني لما قال هؤلاء المسيح عيسى بن مريم هم لا يقرون بأنه رسول، إذ لو كان رسولا ما قتلوه، لكن الله تعالى قال رسول الله كأنه سبحانه يقول إنه لا يستحق أن يقتل لأنه رسول. وقال بعض المفسرين إن هذا من كلامهم، وإنهم قالوا ذلك على سبيل التهكم، يعني الذي يزعم أنه رسول الله، وأن هذا كقول قريش للرسول وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون، كيف نزل عليه الذكر تقول أنه مجنون؟ لكن هذا من باب التهكم. على كل حال القرآن عظيم، جاء بهذه الصيغة من أجل أن يدير الإنسان فكره في كل ناحية، يتأمل أيهما أحق. ويمكن أن يقال قاله الله تعالى تكريما وتعظيما لعيسى عليه الصلاة والسلام، وقاله هؤلاء إيش استهزاء وتهكما. القتل موجود، هم قالوا قتلنا المسيح، لكن أين الصلب؟ يقول هذا من باب حذف المعلوم، ويعني حذف المعلوم بالسياق، هنا هم قالوا قتلنا وصلبنا، لكن طوى ذكره اكتفاء بما سيذكر، وما قتلوه وما صلبوه، وهم قالوا إنا قتلناه وصلبناه. والصلب أن توضع خشبة على طول جسد المصلوب ويعرض فوقها على حذاء عضديه عارضة، ثم يوقف ويشد على هذه الخشبة وتربط يداه على العارضتين، هذا هو الصلب. ولذلك اتخذ النصارى لسفههم وضلالهم وقلة عقولهم اتخذوا الصليب الذي صلب عليه نبيهم إيش إلها وعلى الأقل مقدسا، مع أنهم لو كانوا عقلاء لكانوا إذا رأوا الصليب كسروه وأوقدوا به النار، لكنهم سفه ظلال لا يميزون بين الحق والباطل. قال وما صلبوه ولكن شبه لهم، شبه أي ألقي شبهه على شخص آخر فقتلوا هذا الشخص، شوف الضلال والفتنة، ألقى الله شبهه على رجل فقتلوا هذا الرجل وصلبوه وقالوا قتلنا المسيح. وقد اتفق جميع الذين كانوا حاضرين معه على أنه رفع، كما قال الله عز وجل ونحن لسنا بحاجة إلى شهادة أحد بعد شهادة الله عز وجل. من الذي شبه؟ قيل إن الذي شبه هو نفس الذي دل اليهود على عيسى، لأن اليهود كانوا يبحثون عن عيسى، وعيسى كما تعلمون كان يسيح في الأرض هو وأمه خوفا على نفسه من اليهود. فقيل لهم إنه كان في البيت الفلاني، فأرسلوا أمة لقتله. فلما وكان دليلهم واحدا منهم، فلما وصلوا إلى البيت الذي هو فيه وأصحابه نحو 13 نفر أو 12، دخل الذي يدل عليه ليتأكد. فلما دخل ألقى الله عليه شبه عيسى، نعم سبحان الله، هو من البناقيد قصده. فدخل اليهود فأمسكوه، عيسى قال أنا صاحبكم، قالوا أنت عيسى، فقتلوه وصلبوه. أما عيسى عليه الصلاة والسلام فيقال إن الله فتح له كوة في الجدار وخرج من غير الباب، رفعه الله إليه سبحانه وتعالى. وقيل إن الذي شبه رجل من قومه، من قوم عيسى، قال لقومه 13 نفرا، قال من يصبر على القتل فيلقي الله عليه شبهي وهو رفيقي في الجنة. فقام شاب منهم وقال أنا، فكأنهم استصغروه، فأعادها مرة ثانية وثالثة فقال أنا، قال أنت ذاك، فألقى الله شبهه عليه ونجى عيسى، وهذا الشاب هو الذي دخل اليهود عليه فقتلوه وصلبوه. يقول عز وجل ولكن شبه لهم وإن الذين نعم. أما عيسى عليه الصلاة والسلام فيذكر الله أنه رفعه، قال وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه. الذين اختلفوا فيه، فقيل إنه عيسى، وقال بعضهم ليس عيسى، كأن الشبه ليس تاما، ففيه ملامح عيسى وفيه ملامح غيره، ولذلك اختلفوا. وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه، ما لهم به من علم إلا اتباع الظن. سبق لنا أن الله سبحانه وتعالى قال وما قتلوه وما صلبوه، أي ما قتلوا عيسى وما صلبوه. واليهود ادعوا أنهم قتلوه وصلبوه، ولكن شبه لهم أي ألقي شبهه على شخص. وسبق أن المفسرين اختلفوا في ذلك، فمنهم من قال ألقي شبهه على واحد ممن كانوا عنده، ومنهم من قال إنه ألقي شبهه على الذي دل عليه من اليهود. واختلفوا، منهم من قال قتلنا عيسى، ومنهم من قال لم نقتله، لأن الشبه لا يقتضي المماثلة، ولعلهم لقوة انفعالهم لم يتأنوا كثيرا فألقي عليهم الشبه، فألقي الشبه على واحد منهم أو على من في البيت فقتلوه. ثم بعد قتله تنازعوا هل حقيقة أنهم قتلوا عيسى أو لا، فاختلفوا فيه. وهؤلاء الذين اختلفوا لم يختلفوا عن علم، ولكن عن شك، منهم من قال قتلناه ومنهم من قال لم نقتله، واختلفوا. وصار هذا في النهاية اختلافا دينيا، فمن النصارى من أقر بأنهم قتلوه، ومنهم من أنكر وقال إن الذي قتلنا الشبه شبه موسى وعيسى، الشبه شبه عيسى والجسد ليس جسدا. اليهود نعم، اليهود اختلفوا فيه، فمنهم من قال كذا ومنهم من قال كذا. والنصارى أيضا اتبعون في اختلافهم أيضا، حتى النصارى اختلفوا فيه. يقول عز وجل فمنهم من آمن نعم، وإن لفي شك منه ما لهم به من علم، فنفى الله عنهم أن يكونوا عالمين. ووجه ذلك أن العلم إدراك الشيء على ما هو عليه في الواقع إدراكا جازما، هذا هو العلم. العلم إدراك الشيء على ما هو عليه في الواقع إدراكا جازما، وهؤلاء لم يصلوا إلى هذا الحد، بل نعلم أنهم لم يعلموا هذا، لأنهم ما قتلوه وما صلبوه. ما لهم به من علم، وما هنا نافية، وهل هي حجازية أو تميمية أو حجازية لم تكمل شروطها. حجازية لم تكمل شروطها، ما الذي اختل من الشروط؟ عدم الترتيب بين اسمها وخبرها. وابن مالك يقول رحمه الله في الألفية: مع بقى النفي وترتيب زكي أي علم. وهنا الترتيب مختلف، لو قلت ما زيد قائما كنت حجازيا، ولو قلت ما زيد قائم كنت تميميا. وقال الشاعر يصف معشوقته: ومهفهف الأعطاف قلت له انتسب، فأجاب: ما قتل المحب حرام. إذن هي تميمية، ولو كانت حجازية لقالت ما قتل المحب حرام، لكن لا تعمل عمل ليس عند الحجازيين إلا مع الترتيب وبقاء النفي، وهنا لا ترتيب. ولذلك نعرب ما نافية ولهم جار ومجرور خبر مقدم وعلم مبتدا مؤخر، لكن دخل عليه حرف الجر الزائد إعرابا، الزائد معنى، لأن الحروف الزائدة إعرابا تفيد تقوية الكلام. إلا اتباع الظن، إلا اتباع الظن، إلا هنا أداة استثناء، لكن الاستثناء منقطع، وعلامة الاستثناء المنقطع أن يكون المستثنى من غير جنس المستثنى منه. ونحن نعلم جميعا أن اتباع الظن ليس علما، وعلى هذا فلا يكون الاستثناء هنا أتم، لا يكون متصل، بل هو منقطع، لأن اتباع الظن ليس علما، فيكون المستثنى الآن من غير جنس المستثنى منه ويكون منقطعا. وتقدر لا في الاستثناء المنقطع بلكن، يعني ما لهم به من علم لكن اتباع الظن. وإلا اتباع الظن، والظن هو الراجح من أحد احتمالين أو احتمالات، إذا كان الأمر يحتمل شيئين فأكثر ترجح أحدها، فالراجح يسمى ظنا والمرجوح يسمى وهما، وإن تساوى الأمران فهو شك، هذا عند الأصوليين. أما عند الفقهاء فالشك ما يقابل اليقين، فيشمل الوهم والظن والشك. ولهذا قالوا في قول، ولهذا قالوا إذا تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو على طهارته، ومعنى شك في الحدث يشمل الظن والوهم والشك. لكن الأصوليين رحمهم الله قسموا ما لا يكون علما إلى هذه الأقسام: ظن وشك ووهم. إلا اتباع الظن، وحينئذ لا علم عنده، لا علم عنده. هل لنا أن نأتي بمثال يكون فيه الاستثناء منقطعا من القرآن سوى هذا؟ نعم كثير، مثل قوله تعالى: لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. فهنا إلا الاستثناء منقطع، لأن انتفاء السيطرة على هؤلاء يشمل من كفر ومن كان غير كافر، ولهذا أتت الفاء في الجواب، والتقدير لست عليهم بمسيطر لكن من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. نعم، يقول جل وعلا: إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا، ما نافية، قتلوه فعل وفاعل ومفعول به، يقينا قيل إنها مصدر في موضع الحال من الواو في قتلوه، أي وما قتلوه متيقنين، وما قتلوه متيقنين ولكنهم في شك منه. فهنا يتناسب هذا مع قولهم، مع قوله ما لهم به من علم، وقوله وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه. وعلى هذا فتكون يقينا مصدر في موضع الحال، أين عاملها؟ لا، أين عاملها؟ قتلوا، وأين صاحبها؟ الواو، يعني وما قتلوه متيقنين. وقيل إن ما إن يقينا مؤكدا للنفي، أي ما قتلوه أقول ذلك يقينا، أقول ذلك يقينا. ولا يصح أن تكون يعني تأكيد للمنفي، يعني وما قتلوه قتلا يقينا بل قتلا ظنيا، هذا لا يصح. إذن هي إما مصدر في موضع الحال من فاعل قتلوا، والمعنى وما قتلوهم متيقنين ولكنهم في شك، أو إنها تأكيد للنفي، أي وما قتلوه أن في ذلك يقينا، أو أقول ذلك يقينا. واضح؟ وعلى القاعدة التي مرت علينا في التفسير أنه إذا احتمل الكلام معنيين فأكثر لا منافاة بينهما ولا مرجح لأحدهما حمل على المعنيين جميعا. وعلى هذا فنقول كلمة يقينا لها معنيان، المعنى الأول ما قتلوه متيقنين، والمعنى الثاني ما قتلوه أم في ذلك يقينا. وقولهم إنا قتلنا المسيح اسم مريم إلى آخره.